إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، مع شرحه فتح المجيد. وكنا قد استعرضنا في الدرس السابق في باب عنون له المؤلف بقوله: باب الخوف من الشرك. وذكرنا الآيات التي أشار إليها المؤلف والتي تبين خطورة الشرك، وأنه أخوف ما يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه محبط لجميع الأعمال، ولهذا فهو أعظم ذنب عصي الله به. ومن أجل هذا عقد له المؤلف هذا الباب الذي أورد فيه قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين أن حتى الأنبياء يخافون من الشرك ويستعيذون منه، وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حيث يدعو في دعائه الذي ذكره الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذلك لأن الشرك هو مسبة لله سبحانه وتعالى، فإن الشرك بعبارة مبسطة هو أن تجعل بعض المخلوقين يشارك الله فيما يختص به، فإذا جعلته مشارك لله فيما يختص به فهذه أعظم مسبة لله سبحانه وتعالى، إذ جعلت الكامل الغني مثل الفقير المحتاج الناقص. ولهذا كان أعظم عبادة هي عبادة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل. وذكرنا إلى أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا هو الذي يبطل جميع الأعمال، لا تقبل معه أعمال البتة، وشرك أصغر، ولكن هذا الأصغر هو أعظم من كبائر الذنوب. ولهذا ذكر المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على أمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء أمر معروف، فالرياء هو أن يرائي الإنسان بعمله، يظهر للناس أنه يعمل لله وهو يعمل لغير الله، هذه المراءة. ومثلها التسميع، أن يسمع الناس شيئاً لأنه يريد أن يعظم في نفوس الخلق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. ولهذا استنبط المؤلف عليه رحمة الله من هذه الأحاديث والآيات مسائل وفوائد، فقال: من هذه المسائل الأولى الخوف من الشرك، يعني ينبغي أن يعظم خوف العبد من الوقوع في الشرك، سواء الكبير أو الصغير. المسألة الثانية التي استنبطها أن الرياء من الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل به على الشرك الأصغر، أن الرياء من الشرك، وقد يصل الرياء إلى درجة الشرك الأكبر، أجرنا الله وإياكم من ذلك، وهو الذي لا رغبة له في العبادة أصلاً، وإنما استحدث العبادة من أصلها لأجل الناس، وأن هذا الشرك الأصغر يخاف منه على الصالحين وليس على الفاسدين، بل على الصالحين، لأنه يتسلل إلى القلوب تسللاً. ولهذا يذكر كثير من العباد والصالحين أنهم يجدون مشقة في مجاهدة النفس على الإخلاص، يجدون مشقة في المجاهدة على الإخلاص، فإن النفس البشرية لها رغبات ولها شهوات، وتحب المدح وتحب الثناء إلى غير ذلك، فهو يتسلل، فما يغفل الإنسان إلا وتتسلل له هذه الخواطر التي تقدح في الإخلاص. ولهذا قال: إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ثم أيضا ذكر من المسائل قرب الجنة والنار، والقرب والجمع بين قربهما في حديث واحد، وهو يشير بهذا إلى الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أجرنا الله وإياكم من النار. ثم قال المسألة الثامنة وسماها المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وسماها عظيمة لأنه إذا كان الخليل يخاف فما بالنا نحن. ولهذا ينبغي أن يكون العبد دائماً يسأل الله عز وجل أن يجنبه وذريته من عبادة الأصنام. وذكر أيضاً من هذه المسائل اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيراً من الناس، أضللن كثيراً من الناس، فأنت إذا نظرت إلى الخلق فسوف ترى أكثرهم على ضلال، فلا تغرك هذه الكثرة، فإن هذه الكثرة دائما على ضلال، وأصحاب الحق هم القلة. ثم قال المسألة العاشرة: تفسير لا إله إلا الله، كما ذكره البخاري. تفسير لا إله إلا الله يعني أن من معنى لا إله إلا الله أنك تجتنب الشرك، وأن من معنى لا إله إلا الله أنك لا تدعو إلا الله، وهذا لعل وخذ من قول ابن مسعود، حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، لأن هذا الحديث هو الذي رواه البخاري: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فدل على أن دعاء الله توحيد ودعاء غير الله شرك، فهذا يفسر لنا معنى لا إله إلا الله. الحادي عشر: فضيلة من سلم من الشرك، لأنه من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا فإنه يكون من أهل الجنة. ولهذا لخص الشارح كلاماً نقله عن الإمام النووي فقال: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان، لأنهم كلهم أهل كفر وضلال. وانتبهوا لقول هذا: ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، فإن هؤلاء كلهم من أهل النار الذين يخلدون فيها. وأما ظن بعض الناس أن اليهود والنصارى ناجون فهذا من جهله بدين الله عز وجل، فإنهم من أهل الكفر ومن أهل الضلال، وهذا أمر واضح بين لمن قرأ القرآن وعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس النصارى يعبدون عيسى ويعتقدون أنه ابن الله، واليهود يعبدون عزير ويعتقدون أنه ابن الله وينتقصون الله ويقولون أن يده مغلولة، فهم من الكفرة لا شك في ذلك. قال: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. الكافر عنادا وغيره يعني أن الكفر ليس هو العناد فقط، لأن بعض من الناس يظن أنه لا يكون كافر إلا من عرف الحق وعاند الحق، لكن بعض الناس قد لا يكون معاند لكنه ما يسلم، ما يدخل في الإسلام، جحود، استكبار، تكذيب، إعراض، يعني أسباب الكفر كثيرة وليست سبب واحد. قال: ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره، يعني لا فرق، يعني قد ينتسب الإنسان إلى ملة وهو كافر، وهذا أمر معروف. يعني الآن لو نظرتم إلى القاديانية والبهائية والباطنية وغيرهم فإنهم ينتسبون إلى ملة الإسلام وكفرهم من أخبث الكفر، لأنهم هدموا أصول الدين، فانتسابه للإسلام لا يرفع عنه الكفر ما لم يكون من الموحدين. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، فكما أنه مقطوع للمشرك أنه من أهل النار، فإن من مات وهو غير مشرك فهو مقطوع له بدخول الجنة لا محالة، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة. يعني إن كان ليس من أصحاب الكبائر، وكبائر الذنوب تعرفونها التي جاء النص على أنها من الكبائر، مثل عقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك، وحتى التي لا ينص عليها أنها كبيرة تعرف من النص التي وردت فيه، فإذا كان فيها لعن لصاحبها فهذا يدل أنها كبيرة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إذا كان فيها لعن أو فيها إطلاق الغضب، غضب الله على من فعل كذا، أو فيها البراءة من صاحبها، يعني براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من صاحبها، فهذه كلها كبائر الذنوب. ولهذا بعض العلماء ألف فيها وجمع هذه الكبائر في كتب معروفة مشهورة. وقد يخطي إنسان ويدخل في بعض الكبائر ما ليس من الكبائر، وقد لا يحصي جميع الكبائر، لكن على الإنسان أن يبتعد عن الذنوب ما استطاع، صغيرها وكبيرها. وأسوأ شيء في الذنوب أن تصر عليها، مصر يعني ما ينوي أن يتوب، مصر عليها يعني متساهل فيها، لا ينوي أن يتوب، ما يشعر بهم وقلق أنه وقع في هذا الأمر، فهذا إن مات مصرًا على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل. فإن لم يكن عليه كبائر فإنه مغفور له، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا كان اجتنب الكبائر فإن هذا تكفير للصغائر، ولهذا إذا أصر على الصغيرة بعض العلماء يلحقها بالكبيرة فما تكون داخلة في مسمى الصغائر. إذا أصر على الصغيرة فتتحول إلى كبيرة، فتبقى الآية على عمومها، تبقى الآية على عمومها أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، فإن بقيت عنده كبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر له ابتداء بسبب شفاعة بعض الشافعين أو بسبب أنه له حسنات كثيرة أو بسبب أنه أخذ عقوبة في القبر على هذه الكبائر إلى غير ذلك من مكفرات الذنوب، فإن مكفرات الذنوب كبيرة كثيرة، فيدخل الجنة ابتداء إذا غفر الله عز وجل، وربما عوقب عليها وأخذ جزاءه في النار فترة من الزمن ثم يخرج من النار إلى الجنة، ولا بد أن يدخل النار بعض أهل الكبائر لورود النص بذلك، يعني لا بد أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار ويعاقبون عليهم، فهذا معنى قوله وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. ثم عقد المؤلف بابا عظيما بعد هذا الباب وعنون له بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر تحت هذا الباب قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وذكر أيضا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا حديث مخرج في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا الباب الذي عقده المؤلف تسلسل جيد، فإنه تكلم عن التوحيد وفضل التوحيد وتكلم عن ضد التوحيد ثم بين وجوب الدعوة إلى التوحيد وأن أعظم ما يدعى إليه وأول ما يدعى إليه التوحيد لأنه أساس الدين، والأنبياء جميعا كان أول ما يبدأون في دعوتهم لأقوامهم أنهم يدعونهم إلى التوحيد، وأيضا يدل على أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تثبت التوحيد لله عز وجل وتنفي عنه الشرك، ولهذا بين أن هذه سبيله، قال الله عز وجل قل يا محمد هذه سبيلي، يعني الطريق الذي أسير عليه هو الدعوة إلى الله عز وجل أي إلى عبادة الله عز وجل، ثم قال على بصيرة، والبصيرة ضد البصر ضد العمى، يعني على بصيرة يعني على علم ويقين بما أدعو إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم بصره الله بحقوق الله عز وجل وبما يجب لله عز وجل وما ينزه عنه، فهذه سبيله يدعو على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو يدعو إلى حقوق الله على علم وهي البصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، فإن الذي يسير على طريقي لا بد أن يكون على بصيرة. الذي يسير على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون على بصيرة من دينه، فيعبد الله على علم وليس على جهل، خاصة فيما يتعلق بالله عز وجل، فلا بد أن يكون على بصيرة. وكذلك أتباعه على سبيله في الدعوة، فإنهم يدعون إلى توحيد الله على بصيرة، هذه طريقتهم. ولهذا أول ما تدعو الناس أن تصحح لهم التوحيد وأن تعرفهم ما يناقض التوحيد، هذا طريق الأنبياء جميعا، إن كانوا أهل شرك، فإن كانوا أهل إسلام فتنظر ما هو الانحراف الذي عندهم، فإنهم قد يكونون أهل توحيد صحيح لكن عندهم معصية من المعاصي تساهلوا فيها، فلا حرج أن تدعوهم وتحذرهم من هذه المعصية، لكن ليكون التوحيد على دائما في دعوتك حتى للمسلمين، يعني التذكير بهذا الأصل وتصحيح هذا الأصل وتكرير هذا الأصل وتأكيد هذا الأصل، هذا في غاية الأهمية. ولهذا نرى أن جبريل عليه السلام لما أرسله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما وبعد الهجرة، جاءه وصار يعرض عليه أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، يعرضها عليه يكررها عليه. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل يكرر عليه: أتدري ما حق الله على العباد؟ ومعاذ قد أسلم قبل ذلك بفترة، فالعقيدة لا يعني لا بد أن تكون أمر مقدم عند من يدعو إلى الله عز وجل، تصحيح الاعتقاد في الله، معرفة تعريف الناس للعبادة، تعريف الناس، هذا من غاية الأمور، لأن الفرائض لا تقبل إلا إذا تصحح الاعتقاد وكان الإنسان على توحيد صحيح. ولهذا استدل المؤلف بذلك، مع أن الأحاديث في العقيدة كثيرة، لكن اختار حديث معاذ، وحديث معاذ بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 9 في مرجعه من تبوك، وقيل في السنة 10 بعثه إلى أهل اليمن، لكنه اختار هذا الحديث المؤلف هنا للترتيب الذي في هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى أهل اليمن لوحده، وهذا فيه دليل على أن خبر الآحاد يؤخذ في العقيدة وفي الأحكام، لأن وجد من المتأخرين من قال خبر الآحاد يعني خبر الواحد العدل لا يقبل في العقيدة عندهم، ولهذا يردون كثيرا من الأحاديث التي جاءت متعلقة بالعقيدة ويقولون هذا خبر أحد، وهذا القول مردود، لأنه لو كان لا يقبل خبر الأحد في العقيدة لبعث الرسول 3-4 مع بعضهم حتى يشهد بعضهم لبعض. ومن المعلوم قطعا أن الحجة قامت على من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرد واحد وهو معاذ، فدل على أن الحجة تقوم بالواحد إذا كان عدلا ومرسول مثل مرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه نفثة شيطانية يعني جاءت عند المتأخرين لا أصل لها عند المسلمين، عند الرعيل الأول لا أصل له، يعني ما وجد من يقول من الصحابة هذا خبر أحد ما نقبله، أعطنا معك أحد، ما وجد إلا في حادثة واحدة من قصة لعمر بن الخطاب، وليست حتى في العقيدة هذه أيضا، وإنما أراد أن يتثبت أو يعلم الناس التثبت في نقل الرواية، وإلا فإن خبر الأحاد يقبل في العقيدة وفي الأحكام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن، واليمن كان فيه مشركون، ومن هؤلاء أهل كتاب يعني يهود ونصارى، واليهود والنصارى عندهم كتاب محرف، كتب محرفة، وعندهم شيء من العلم، وعندهم شيء من قصص الأنبياء، ولهذا أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ كيف يناقش هؤلاء وكيف يدعوهم، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب مصطلح معروف، إن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وهم عندهم كتابان، عندهم التوراة والإنجيل، لكن هي مرتبطة ببعضها، لأن الإنجيل أيضا، لأن عيسى أمرهم بالعمل بالتوراة إلا ما نسخ على في الإنجيل، ولهذا هم يسمون الآن العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، فهم أهل كتاب، إذا قيل أهل الكتاب فهو يشمل اليهود والنصارى، لكن هذا كتاب محرف، نعم محرف، كل ما ليس كله محرف، وإنما بعضه محرف، ولهذا قد يتضح الحق لمن قرأه في مسائل ويتضح له الباطل، وفيه مسائل مبهمة لا يعرف هل هي حق أو باطل، ولهذا إذا جاءنا شيء من أهل الكتاب فإن كان في كتابنا تصديقه فإننا نقبله، وإن كان فيه تكذيبه فإننا نرده، وإن كان من الأمور التي لا نعرفها من أمور الغيب من مسائل لا نعرفها فهذا لا نصدق ولا نكذب، حتى لا نكذب حقا ولا نصدق بباطل، لكننا نعلم قطعا أننا لسنا في حاجة هذا النوع من العلم، النوع من العلم الذي ليس في كتابنا تصديقه فهذا ما لسنا في حاجة إليه، لأن ما كنا في حاجة إليه فإن الله قد أكمله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولهذا فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، فما يذكرون من أخبار غالبا يكون هذا في الأخبار، ما يذكرون من أخبار عن الأنبياء السابقين وقصص ونحو ذلك، فإن كان فيها نسبة الشرك ولا الظلم ولا الباطل للأنبياء هذا قطعا نرده ولا نقبله، وإن كانوا ذكروا أشياء من التوحيد ونحو ذلك المشهود لها عندنا فنحن نقبلها، وإن كان أمر لا نعلمه فهذا نتوقف فيه، هذا هو المنهج الصحيح في أخبار أهل الكتاب. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء تبدأ إليه تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الصحيح، لأن بعضهم قد يقول لا إله إلا الله ويظن أن عزير داخل في مسمى الله، لأن عندهم تثليث ويجعلون أقانيم، لكن بمعناها الصحيح الذي لا يدخل فيه شيء من الأقانيم لا بد أن يشهد شهادة أن لا إله إلا الله شهادة الحق. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. طيب فكيف هذه الروايات؟ هل كرر العبارات على معاذ؟ يعني قال له إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى أن يوحدوا الله وإلى أن يعبدوا الله وإلى أن يعرفوا الله، أم أن الراوي روى بالمعنى وكانوا يعرفون أن معنى التوحيد هو لا إله إلا الله وأن معرفة الله هي معرفة أنه يختص بالعبادة ولا يشاركها فيها أحد وأنه يفرد بها؟ فإذا كان بهذا المعنى فإن الذين يروون الأحاديث يروون بالمعنى لكنهم عرب أقحاح يعرفون المعنى الصحيح، فلا يمكن أن يرووا معنى باطلا، وإنما إذا رووا بالمعنى فإنما يروون بالمعنى الصحيح، فدل على أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ودل على أن التوحيد هو معنى شهادة لا إله إلا الله، ودل على أن عبادة الله هي معنى التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله. فهذه عبارات كلها تدل على مدلول واحد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إن أطاعوا واستسلموا للا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن لم يطيعوا لا تعلمهم، يعني إذا قالوا لا ما نقبل لا إله إلا الله ولا نصدق بها فلا تقل لهم صلوا، لأن من شروط صحة الصلاة أن يكونوا من أهل لا إله إلا الله على وجهها الصحيح، وهذا فيه دلالة على أهمية التوحيد وأنه شرط لقبول العبادات. فإن وحدوا الله وعبدوا الله وأفردوه بالعبادة فأخبرهم بالصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة هي الدرجة الثانية، ويدل على أن شهادة أن محمد رسول الله داخل في معنى لا إله إلا الله، لأنه لما يدعوهم يقول جاءنا نبي وكتاب، فدل على أنه داخل في هذا المعنى، فإنه من غير المعقول أنهم يقبلون لا إله إلا الله ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاءهم بهذا وجاءهم بالقرآن الذي يدعو إلى إله إلا الله، فلهذا ما قال وادعهم إلى أني رسول الله، لأنها داخلة في معنى الشهادة، ولهذا الشهادتان مرتبطة ببعضها، ومن غير المعقول أن يقبل الإنسان التوحيد الذي جاء به محمد ولا يسلم بنبوته. قال فأعلمهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا يدل على منزلة الصلاة وأنها في الدرجة الثانية بعد التوحيد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا يدل على انتبهوا إلى أهمية أركان الإسلام، لو قالوا نوحد لكن لا نصلي هل هم أهل الإسلام ولا كفر؟ طيب قالوا نوحد نحن، قالوا نوحد لكن الصلاة لا تتعب روحك لا تكلمنا فيها، الصلاة ما نبغى نصلي لكننا نقول لا إله إلا الله، فإنه لا يقبل منهم لا إله إلا الله، لا يقبل منهم لا إله إلا الله البتة، لأن هذا رد لأركان الإسلام. وفرق بين من يترك شيء من العبادات وهو غير راد لها، قابل لها لكنه مقصر مذنب، وبين من لا يقبلها أصلا، هذا ما قبلها أصلا، ولهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني قبلوا منك الصلاة، فأعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهي الزكاة. فدل على أنهم إذا ردوا الصلاة لا تتكلم معهم في الزكاة لأنها غير مقبولة. إذا ردوا الصلاة وقالوا الصلاة لو سمحت خلاص يكفينا التوحيد ما نبغى الصلاة، فإنه غير مقبول منهم التوحيد. فإذا قبلوا الصلاة ودعاهم للزكاة فإن ردوها وقالوا أما الزكاة فلا، خلاص يكفينا ثنتين نوحد ونصلي بس وبلاش الزكاة، فإنهم غير مسلمين البت. لأن من رد فريضة لله ثابتة ورفض أن يقبلها فإن توحيده ينتقض أصلا، توحيده ينتقض، لأن هذا من الإباء والاستكبار عن شريعة الله وعن أحكام الله عز وجل. ولهذا فرق بين المذنب المقصر وبين من يرد الحكم، يرد الفريضة بعد أن يعرف أنها فريضة، بعد أن يبين له، وكما أن معاذ يبين لهم هذه الفرائض ثم يردها. ولهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا مما استدل به الصحابة على قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، فإنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون لكن قالوا الزكاة لا، ما نريد الزكاة. فهذا رد، ليه ما تريد الزكاة وهي فريضة من فرائض الله؟ فهم ما يريدون الزكاة. ولهذا أجمع الصحابة على قتالهم على منع الزكاة، لأن هذا المنع مقترن بالرد. وفرق بين الذي يمنع شيء من الزكاة بخلا وهو يعرف أنه واجب عليه وأنه مقصر، وبين من يردها أصلا، فإنهم يرون أن الزكاة هذه خاصة بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدعو لهم ودعاؤه سكن لهم، أما بعد وفاة الرسول فهذا معناته إخراج هذا الركن من الدين. ولهذا بعض الناس يعني يستغرب كيف الصحابة أجمعوا على قتالهم وسموهم أهل الردة، لأن الأمر رد وإباء واستكبار عن شعيرة من شعائر الإسلام، عن ركن من أركان الإسلام. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت من الزكاة من الإبل من الغنم من البقر فلا تأخذ أنفس شيء، كرائم الأموال أفضل شيء، ولا تأخذ التي دونها، وإنما الزكاة من الوسط، الزكاة من الوسط. ولهذا حذره من دعوة المظلوم، يعني أنك لو تجاوزت وأخذت ما لا يحل لك فإن هذا ظلم. وإذا دعا عليك المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والمراد أن دعوة المظلوم غالبا تجاب، هذا المظلوم تجاب دعوته. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من الظلم ويخشى من دعوة المظلوم، فإنه قد يعجل له العقوبة بسبب هذه الدعوة. طبعا هنا مسائل أشار إليها الشارح مهم جدا. ذكر الشارح قال لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. انتبهوا لها، انتبهوا لشروط لا إله إلا الله، انتبهوا لشروط لا إله إلا الله التي أشار إليها الشارح. فإنه كما أن للوضوء شروط وكما أن للصلاة شروط، فإن لا إله إلا الله لها شروط. فانظر يا عبد الله، هل هذه الشروط متحققة عندك أم فيها شيء عندك فيه؟ فإن كان فيها شيء عندك يحتاج إلى وضوح وبيان فاحرص على أن تبحث عن ذلك حتى تفهمه. قال: الشرط الأول العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل بمعنى أن تعلم ماذا تقول أنت. أنت لما تقول لا إله إلا الله، ما هو الشيء الذي تثبته لله وتنفيه عنه؟ ما هو الشيء الذي تثبته لله وتنفيه عنه؟ وهذا الموضوع كررناه كثيرا، لأن كثيرا من الناس عنده لبس في معنى لا إله إلا الله، ولهذا تراها لا تحجزه عن الشرك. فلو كان يدرك معناها ما وقع في الشرك. ما يمكن الإنسان يتلاعب بدينه، لكن المشكلة التي عنده هي عدم العلم بمعناها، لا يعرف معنى لا إله إلا الله. ولهذا ذكرنا لكم أن بعض الناس يفسرها ويقول لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا هو ليس معناها الوارد في الكتاب والسنة. فإن معناها الوارد في الكتاب والسنة، والذي ذكره المفسرون في معناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، يعني أن كل العبادة حق لله، لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. كل العبادة حق لله. فإن كان هذا الفهم ما هو وارد عندك، فلا بد أن تصحح فهمك، وأن ترجع إلى تفسير المسلمين للا إله إلا الله. وإنه يعني من التقصير والعيب على الإنسان أن تكون هذه الكلمة التي هي عنوان الإسلام لا يعرف معناها، والتي تتردد على المآذن 5 مرات في اليوم لا يعرف معناها. ما الذي يحجزه عن معرفة المعنى؟ تجد بعض الناس يبحث عن دقائق في العلم بسيطة ويترك الأصل العظيم، أو يأخذها من شروح الكتب المتأخرة ويترك الشروح الصحيحة التي نقلت عن الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم فسرها لأمته كما في هذا الحديث، حديث معاذ فسرها، والآيات تفسرها. يعني لو جمع تفسيرها من القرآن ومن السنة يعني أشهر تعريف لها وأكثر تعريف في القرآن والسنة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والأحاديث مفسرة. لكن البلية الذي يأخذ دينه من غير الكتاب والسنة، يأتي لشروح بعض المتأخرين فتصده عن الكتاب والسنة فيعتمد شروحهم وهي على باطل. فلهذا الشرط الأول العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك، يعني أنت عندك شك في الله عز وجل، عندك شك في الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك شك في عبادة الله، عندك شك في الجنة والنار، فإنه لا بد أن تصل إلى درجة اليقين بهذه الأمور، إلى درجة اليقين، فإن الشك غير مقبول في ذلك. تقول كيف أصل إلى درجة اليقين؟ هذا قلبي ما أتحكم فيه، كيف أصل؟ كيف تصل؟ تأمل يا أخي، تأمل. ولهذا بعض من الناس أول ما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا في ذلك، فلما تأملوا وصلوا إلى درجة اليقين، وصلوا إلى درجة اليقين. ولهذا فإن من تأمل في دلائل النبوة لوحدها وصلته إلى اليقين، لأنك إذا أيقنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي صادق فسوف تقبل كل ما جاء به، فسوف تقبل كل ما جاء به. ولهذا الذين يتبصرون في أحوال الرسول وفي دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القرآن الذي جاء به، وفي هذه الشريعة التي جاء بها، فإنها توصلهم إلى درجة اليقين. ولهذا فرق بين من يصل من المسلمين إلى درجة اليقين، مع أن اليقين درجات كبيرة، لكن لا بد أن يصل إلى يقين يكون موقن، لكن هذا اليقين متفاوت، هذا اليقين متفاوت قطعا، لأنك تجد بعضا. ولهذا سمي أبو بكر بالصديق لقوة اليقين الذي في قلبه ما يتلجلج. لما أخبروه قالوا صاحبك يخبرنا أنه ذهب إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء السابعة وجاء وأصبح في المكان الذي نام فيه، فقال إن قال ذلك فقد صدق، إن قال ذلك فقد صدق، ما يتلجلج أبدا، ما هو ينظر يقيس، لا، لأنه خلاص أيقن أن هذا صادق وأن هذا نبي. فلا بد أن يكون عندك يقين بهذا الدين. أما إن كان عندك لا يزال عندك شكوك أو ظنون فعليك أن تزيلها بتلاوة كتاب الله وبمطالعة دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمطالعة حكمة الله في هذا الكون، وبمطالعة شريعة الله سبحانه وتعالى. أنت لو نظرت إلى حكم واحد من الأحكام لعرفت أن هذا الحكم مصلح للبشرية، وأن هذا الحكم من أفضل الأحكام على الإطلاق، وأنه لا يمكن أن يأتي إلا من كامل. ولهذا القرآن كله يدلك على هذا الأمر، ويثبت اليقين في القلب، اليقين المنافي للشك. الشرط الثالث القبول المنافي للرد. القبول لا بد أن تقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عندك أنه جاء به فانتبه، انتبه أن ترد شيئا من شريعة الرحمن أو من دين الرحمن، ولا يبقى في نفسك أي اعتراض على شريعة الله عز وجل، لا يبقى في نفسك أي اعتراض على شريعة الله عز وجل. انظروا إلى قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مع أن مسألة فقهية والذين خالفوا فيها اجتهدوا واستدلوا بعموم نصوص، ما عندهم رد لدين الله عز وجل. الذين خالفوا فيها، وهي مسألة أن من طاف بالبيت وسعى في الحج ولم يكن معه هدي فإنه يتحلل من عمرته، وكان أبو بكر وعمر نهوا عن المتعة في الحج، يعني أرادوا أن يفرد الإنسان بالحج، وذكروا لهم أدلة كثيرة استدلوا بها. ابن عباس كان يرى الرأي الثاني، والكلام ليس في أيهما الصواب، هو رأي ابن عباس أم رأي الخلفاء، الصواب في طريقة التعامل مع النصوص. فإن أناس ناقشوا ابن عباس فأخبرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول قال كذا وكذا، وقال تحللوا من فاجعلوها عمرة، فقالوا لكن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، النص ما تتعامل معه كذا، النص إذا جاءك إما أن يكون عندك له معنى آخر وتقول معنى هذا النص كذا، أما أن ترد النص لقول أحد هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أناس يقولون بقول أبي بكر وعمر، وتخاف أن تنزل عليهم حجارة من السماء. نعم، ليش؟ لأن الرد على الحديث ليس كذلك، إما أن ينقدح لك معنى آخر وتقول معنى الحديث كذا، أما أن ترده لقول شخص من الناس فهذا لا يجوز البتة. فلا بد أن تقبل ما جاء به دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز الاعتراض على النصوص الشرعية بمسائل عقلية من غير فهم أو يترتب على، ما يجوز البت إطلاقا. إذا بلغك النص فاستسلم للنص، إلا إن فهمت من النص معنى آخر فهذه قضية ثانية، لكن أن ترد النص كذا بدون فهم شيء فهذا لا يجوز البتة. وهذا المراد بالقبول، أن تكون تقبل الشريعة التي جاءت، أما أن ترد اشمئزاز مثلا منها. يعني بعض الناس لما ذكر له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد الجناحين داء وفي الثاني دواء، فقال لا لا أنا أشمئز من هذا. كيف تشمئز من شريعة؟ أو إذا قيل له حج بامرأتك وهو ما عنده فهم للحجاب، يعني مصدق بالحجاب، فيقول بس تطلع كأنها كالغربان السود، هذا لا يجوز البتة. لا بد أن تقبل دين الله وتقبل شريعة الله، وإياك أن ترد شريعة وأنت تعلم أن شريعة ثابتة، إياك أن ترد شريعة لله عز وجل، خاصة كانت تردها لأجل الناس. وانظروا إلى الناس في هذه الأزمنة، أجرنا الله وإياكم من الانحراف، يردون أحكاما قطعية كثيرة خشية من أن ينتقدهم الكفار، ينتقدهم الكفار، الكفار ينتقدونهم عليها، فيرد شريعة كاملة يقول الكفار ينتقدوننا. وش توقع؟ الكفار ينتقدونك في التوحيد، الكفار ينتقدونك في التوحيد الذي أنت عليه، فترد شريعة تجد بعضهم يقول أنا لا أستطيع أن أقطع يد السارق. لماذا؟ قال لأن الكفار يرون هذه عقوبة وحشية، ويرونها معارضة لحقوق الإنسان، ويراح يتكلمون عنا ويقولون هؤلاء أمة بدائية ونحو ذلك. عجيب والله. يعني ما، فأنت ترد النص ولا تقبله لأن الكفار ينتقدون؟ لو فتحت هذا الباب انتقدوا عليك التوحيد، بل هم ينتقدون الوحي كله، هم يرون الوحي هذا يعني داخل في الخرافة، يرون خرافات هذه، ما ولذلك لا يعتمدون شيء اسمه الوحي ولا ينظرون لهذه الغيبيات إطلاقا، يرونها من باب الخرافة وتخدير الشعوب. فإذا لو تتابعهم لقضوا على أصل دينك، وهذا أمر مهم القبول المنافي للرد. يعني لا ترد شيء من دين الله عز وجل بعد أن يثبت لديك. وفرقوا بين الرد المنافي للقبول وبين الوقوع في المعصية، فإن الوقوع في المعصية ذنب من الذنوب تحت المشية يغفر الله، والرد ينقض الدين. الرد إذا رددته وقلت لا أقبل هذا وهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يكون هذا من نواقض لا إله إلا الله. وهنا من رد شيئا مما دلت عليه لا إله إلا الله من معاني التوحيد فهذا لا يلتفت إلى، فهذا ما هو مقبول منه. يعني لو قال التوحيد يدل على أن العبادة كلها تصرف لله، لكن أنا أبغى عبادة ولا عبادتين بعطيها الولي، هذا رد رد رد لمعنى لا إله إلا الله. وهذا كحال المشركين لما قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، شريك صغير بس عنده شوية، فهذا رد لمعنى لا إله إلا الله، في أن معنى لا إله إلا الله لا شراكة مع الله في العبادة، وإنما يفرد الله عز وجل بالعبادة. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. هل هناك فرق بين القبول وبين الانقياد؟ فرق بين القبول والانقياد. الإسلام معناه الاستسلام، أن تستسلم لله، والاستسلام هو الانقياد. فإذا كنت لا تنقاد فهذا مثل عدم القبول. ولهذا لو قال إنسان أنا مسلم لكن لا أعمل شيء، وهذا ما أخذ أهل السنة والجماعة لما قالوا إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان، لئلا يقول أنا مسلم لكني أترك كل العمل ما أعمل شيء، كل العمل أتركه. وهذا يعني هي قضية غير متصورة، يعني غير متصورة أن الإنسان يكون مصدق حقيقة ولا يعمل شيء البتة. وقلبه نحن لا نطلع على قلبه لأن نحن لنا الظاهر، فالظاهر لنا أن من ترك كل العمل لا يعمل شيء ويرتكب كل المحرمات ولا يمتنع عن شيء جاء به الدين من المحرمات فهذا لا نقبل قوله أنه مسلم، وهذا هو الترك المنافي للانقياد، أو فهذا هو الترك المنافي للانقياد، والشرط هو الانقياد المنافي للترك. نعم. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص يعني أن تخلص العبادة لبنا خالصا، يعني ما في شوائب، العبادة تكون خالصة، كل العبادة خالصة لله، ما تعطي منها شيء لغير الله، فهذا شرط في العبادة ولو حاجة واحدة بسيطة، يعني لو عبدت الله كل العبادة إلا النذر، قلت النذر أبنذر للأولياء، مستحي من البدوي عنده صندوق لا بد يحطه في النذور بس النذر لوحده، نقول لك النذر عبادة ولا ما هو عبادة؟ إن قال ما هو عبادة أتيناه بالدليل على أنه عبادة بنص القرآن، وإن قال عبادة قلنا العبادة كلها لله، قال بس واحدة بس النذر، قلنا ما ينفع، لابد كل العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول الإخلاص المنافي للشرك. السادس، الشرط السادس، الصدق المنافي للكذب، يعني لما تتشهد أنت صادق وليس كحال المنافقين، فإنهم كانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم يكذبون، فلذلك لم تقبل منهم، لم تقبل منهم لأنهم قد كذبوا، ومعنى لم تقبل منهم عند الله عز وجل لأن نحن لنا الظاهر، فهم إذا قالوا لا إله إلا الله أمامنا ولم نرى منهم ناقض قبلنا منهم هذا الظاهر، لكنه لو أظهروا هذا الظاهر وقالوا لا إله إلا الله لكن في الحقيقة ما في بعث ولا الرسول ما هو صادق أو نحو ذلك عرفنا أنهم كذبة. ولهذا لا بد من الصدق المنافي للكذب. السابع، المحبة المنافية لضدها، المحبة لله عز وجل. هل أنت تكره الله أم تحب الله؟ من كره الله أو كره الرسول أو كره شريعة الله فهذا لو قال لا إله إلا الله فلا تنفعه، لأنه لو عرف الحق معرفة حقيقية ما كرهها. ولهذا قال المنافية لضدها، يعني المنافية للكراهة. فلو وجدنا إنسان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لو صلى وصام فإنه لا يقبل منه، فكذلك محبة الله عز وجل لا بد أن تحب الله عز وجل أعظم من محبتك لنفسك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم تحبه محبة عظيمة لله لأنه رسول الله، فتحبه أكثر من النفس والمال والولد، ولهذا اشترط هذه المحبة التي هي منافية لضدها وهو الكراهية والبغض. هذه الشروط يعني شروط مهمة جدا، ينبغي أن يحرص كل إنسان منا على أن يتحققها وأن يعرف أدلتها وأن يراجع يعني معلوماته ويتفهم دينه، خاصة فيما يتعلق بأمر العبادة والتوحيد. ثم قال أيضا: وفي هذا الحديث دليل على أن التوحيد الذي هو أخلص الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، أول ما يجب عليك هو هذا التوحيد. وهو يشير بهذا إلى ما ابتدعه بعض أهل الكلام والمتأثرين بالفلسفة، حيث قالوا أول واجب على المكلف، بعضهم قال الشك، يشك في كل ما حوله ثم يبحث عن الأدلة بالطريقة العقلية. الله يوجب التوحيد وهم يوجبون الشك. وبعضهم قال أول ما يجب عليه النظر، ينظر ويبقى فترة ينظر وينظر بعقل عندهم، ينظر بعقل ويتأمل. وهذا يعني كلام لا دليل عليه وهو باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس مباشرة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولو كان يجب عليهم شيء غير ذلك لأمرهم به وبينه لهم. فالتوحيد هو أول واجب على المكلف. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.